አራት አያቶች ደግሞ በዛ በተለመደውና በጣፈጠው እንትኑ ድምጽ ትቀራለህ ማለት ነው። እሺ አሁን እንጀምርህ እንግዲህ እንጀምርና يقول سبحانه وتعالى لا كما جمر يبفي تستي أبو عثيمين قرأ لن كامسة هولت اسكامسة سبات لانتي ما يكفري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمسماتكم كونا أندان داسايو إن شاء الله جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم مايكي سمال بدم أندان داسايو ما شاء الله بارك الله فيكم خير إن شاء الله تعالى ودقراتي قوانو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين جزاكم الله خير الجزاء يمكت لون ستازون زججون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مايك فري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات قرآن زبلو بيكررنا بتسماو دسيلان والله زبلو بيكررس كفجر درس زبلو بتسماونا يعني سونة بقى ينفتفتان حقيقة والله بتلي تفسيرو يعوك أسو أهون تفسيرو تسمى لاتشيهن أهون يملو نقر أنا كتفسيرو كتسمى دمو بدن بارغون دزي أن تكرر السما دمو دسيلان والله نعم إذن نقتل السي يقول سبحانه وتعالى فلما أحس مالت علم مالت نو علم يعني سيدنا عيسى ينهل آيات وردو الله سبحانه وتعالى نعم ينهل أوردو بزو شقرنا يا قنيو سيدنا عيسى كان زي هودوش بزو شقرنا يا قنيو مش أرشا عندي قدلت اندفلقوا أوك مالتنا فلما أحس تسمونا أوك عيسى منهم الكفر خلاص بسو كفروا لقدلت بلو سيزقاجو نعم قال من أنصاري إلى الله سبحان الله العظيم بزي بتقام أدقنيا هونو هونيتانو يالوا هون انترو لقدلت بلو هلو يهو تسبسبو لقدلت يالو اللهو واندموش اللهو يلهم طيب يا اخي لمن الله اسكم الا اتتوني والله انتو محاضره ويبلاش لذي كونه يمي قرصص نغير يتشغرالو بزي انا زنبلاچو بقى تصدقوا لنسي عندند سوتش بقى زنبلو زنبل عندند ارغ بقى اشي انا مندنو يهن كله بتام اسفري هنا وهنيت ياله حزبون سبسبنا ايها الناس من انصار يا لي خلاص إني انقدي بزي هنا تقدر الشيء اللي هنا منو ونتنيا إني نمكتلنا ينين رسالنا ينين نبون نبينة منو يتقبلوا بلا تناقرماتنا. يقول والإحساس الإدراك ببعض الحواس الخمس وهي الذوق والشم واللمس والسمع والبصر بهل سونته عندنا قرس يقبه أن أحس يبلال أو أمارتنا. قال ابن كثير وذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نبياتنا أن جزية من النبر زانت سوز بتسبسبت جزية هل من رجل يؤويني وينصرني حتى أبلغ كلامي إلى نبر نبياتنا لكن دع عيسى كنو سوتش بتسبسبت جزية رباك أنت إني مكتر يلم إني لني مكلا كل اللي يلم لني بلو يعني بتأم هو تيم يسالف يلم هل من رجل يؤويني وينصرني حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي أنا قريش شاسجرني باكاتشو لقدلني فلقالو لا إله إلا الله سلدمو بتآمي أن تقوامي هنو لنا منو بحج كزين اندزيالو حج اندزي سوبت سبت سبت كزي أنا اندزي سيلو أيد الله له الأنصار يا مدينة سوشنا لباتشو كفت اللاتشو الله سبحانه وتعالى أن باند دمس إنيا ألن الله محمد صلى الله عليه وسلم إنيا ألن الله يمكا سوشن بيكالو إنيا ألن لذلك يسمون أنصار أنصار يبالالو مكنياتهم بزا بتعام بتعام بمطفوه نتانا بمطفوه شقريا اللو نبي صلى الله عليه وسلم نصروه نصروه مالت يعني بغنو هنو بغناتشو هنو نبياتشن صلى الله عليه وسلم نزا أنصار مدينة سوش بغناتشو هنو ألن الله يه مالتنو أنصار سلزي اندزي هارت مالتنو. طيب علمنا من الآية كزيج آية هنا تكرج فلما أحس عيسى منهم الكفر خلاص يما يمنم هنو كوك أبوها لا عيسى قال من أنصاري إلى الله من نوستي ونتنيا يمني إننا مكتل من نو نبياتنا من ذي حالو ما ناتشو نين مكتلونا كريغون هونو بقى من تنين مماوتو ما ناتشو بلو تأيكو. طيب علماتشو كزيه ايا منالو معظم الناس بعيسى قزيه 90% يكفروا نبرو الله أكبر يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم انتن بزو سوشنو يعمنو بعيسى قزيه قن بزايا نبرو نصارى يتبالو يعني تقلال لا يهود يتبالو الزاء كبابي ينبرو 90% بلاينو يكفروا انبيالو عيسى ان كتلهم يالو كذا منالو كفروا والقلة القليلة كانوا مؤمنين وهم الحواريين فقط او حواريين يعني الشيء انيا ينتن تكتاينا كانتقانا امننا ليالو حواريوت حواريان كريستيان حواريات يلوتال ادلم حواريين ناتشو الو. طيب كذا بهلا لكن العجيب بتامي ميدنك او جنزيه لاي منالو ان الزح حواريوش اسره لتنا تشوي بلال كذا بلي بزو يشلالو ان الزح حواريين عيسى اندي قدل اندمي قدل ياكالو بل تلك ادمانو يتنسوا هون مظاهرات كبيرة جدا هون عيسى نا تكتايتشو لما قدل تاجتو على هون يعني بقى لزينو انقريالو ين هلو إيايو إيسمو بما ناتشونا مجأر الشامن ألو ربنا ألو ربنا أمنا بما أنزلت منو ما ننو من نفرو فرتن دمو يثل نقبانو أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين يا ربي كان الزابان تأمنو نبيهن يتكتلوا سوى شادرقن إنيا أمننا لالو خلاص إجا شو سيطو مالتنا تمام. طيب يقال فلان حواري عندان دستو نباكاتش والله بقى تشقر كوكو زيلاي رباكاتشو عندان دستو نجلتو استوب لارغن كربي هونو مرتي هونو لاندسو حواري بلال سلزي عيسى حواري وچ أسره لتنبرو بلال يا نبياتشن دمو مرتي هونو يمرتو سيدنا الزبير ابن العوام نبر مالتنا. اسمعوا إلى القرائن قرائن بلفو سام تمرنال تستو سلاتشو قرائن مالت مقبابات ومقنانيت مالتنو اهون النزيه يا انتنو يا عيسى تكتايوش منالو يا ربي ليش لمن النامنم انت الهنا انت ربنا امن امننا ام امنن نجي من داتشن ستن دمو مسكرلن انيا يا عيسى تكتايش نن بلو بيفا ايماناتشو ناوتو ادلم اندزي بزو غزي كستال اونتي نو مندنو لمثالي اسمعوا معي الى القرائن دزي مسلستي تتملكتو احمد النجاشي ايثيوبياوي تلقو نغوس نبياتشن يا مسغنوتنا بتام يا مغوسوت اذهبوا قالوا نبياتشن اذهبوا الى ارض الحبشه انها ايش ارض طيبه لا لها ملك لا يظلم عنده احد ودا ايثيوبيا هيدو ودا حبشه هيدونا اذا اولا هي ارض طيبه بلوال النبي صلى الله عليه وسلم طرو مريت يهونه نو ايثيوبيا اگر اذا دمو يالو نغس دمو بسو زند عند سو عايزلمم بتام فت يميود نغس نو يالو يالو يالوت النبي صلى الله عليه وسلم النزي سوچ من نو سو يا اخي احمد النجاشي وفدنا ملكتونيوش ودى نبياتشن صلى الله عليه وسلم بمدينة سيلك انا نبياتشن النزا تقبلو قرآن قرر الله شونا كذبو هلا قرآن سيقارو الله نبياتشن قرآن سيقارو بتقام عليك أسو مالتنو النزاي احمد النجاشي تكتايوش بزو عليك أسونا قرآنون بدن بترددنا كذبو هلا يميستنك على تأسمو مالتنو انا ابزان يوچ علماوچو يهن آيا لأحمد النجاش انا يسون تكتايوچ يوردت نيچ إلالو من علي يقول سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق نا الله سبحانه وتعالى يعني نبياتي صلى الله عليه وسلم سورة ياسين نو يقرر الله يبالال ويم سورة طه نو يبالال سورة مريم نو يبالال على كل حال القرآن قرر نبياتين نسو دمو بتعملك أسويلال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين النزي ما ناتشو يا أحمد النجاش تكتايش ناتشو يا عيسى تكتايش منالو ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسل فاكتبنا مع الشاهدين يعني شوف مؤمنوش ألم كتفترت جمرو إسك يوم القيامة نققراتشو أندنو ألاماتشو أندنو لباتشو أندنو من دنو يا ربي لا شريك لك أنتنو من القزا يمتلونو إن شوف بينهم كم بين عيسى وبين أحمد النجاش أمستمتو سماني أمتنو يعلو ويم أمستمتو سبا أمست أمت ألي مكناتوم نبيه صلى الله عليه وسلم بأمستمتو سبا أند أمت مهرت تولدو ويم تنالو مالتنو سلزي بزي أمت أمستمتو سبا أمست أمت بأحمد النجاسنا بأنتنو بحواريين يعيس حواريين ألي قن هلتم كالاتشو أندنو سبحان الله ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أرى نمنا للنجي الله سبحانه وتعالى كجهنب أرقو جنان دي أسقبانا دلم يمن فلقو نعم طيب موت يمتا ولا إن شاء الله يفلقو نمتا إنيا الله مسكر لن إنيا أمننا نا بمحمد أمننا لالو النزيه دمو فأثابهم الله بما قالوا الله دمو سبحانه وتعالى الزمال لنا يعني انتنو ستاتشو مالتنو اللهو واندموش اللهو يلهم عندان السوطي اشي عندان السوطي اوكي فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ان الله دمو لك لالوت نجر من دا ستاتشو انا جنة اسقباتشو نو ميلو الله سبحان الله العظيم ينزه دمو ما ناتشو يا احمد النجاشي تكتاي ناتشو اشي ينتنو دمو تملكتو اهون يفرعون يموسى تكتايش دمو من دالو تملكتو يموسى دلوم يفرعون تكتايش ناتشو لكن توات كافروش نبرو كان ساعت بوهلا مؤمنوش هنو دمو من هلو النسو دمو انقدي تاقال لاتشو فرعون اني نبينين تكتلن على لفئتنو موسى لفرعون من هلو اني نبينين تكتلن كان تقايا اللو هزبوش دمو استي اني نكتلو سل بزو شقرنو يتقنيونا فرعون موسى لما قدل بزو نو ترتيا درقي الزيه لاي መጀመሪያ እንትን እንትን ጠየቀ ማለት ነው يعني فرعون ውድድር እንዲደረግ ክርክር እንዲደረግ ጠየቀ كمان ከሙሳና ከነዛ የፍርዖን ሳህሮች የሚባሉ 40 ሺህ የሚሆኑ ናቸው አሉ 40 አልፍ ሳህራ ሰበሰባቸው ከአገሩ በሙሉ ተሰብስበው ወጡና ከዛ በኋላ يعني ገመድ ይዘው መጡ እንግዲህ ሳህር የሚያደርጉት የነበሩ በገመድ ገመድ ነው ገመዳቸው በሙሉ ጣሉት ማለት ነው ተሰወሩ ብዙ ዑለማዎች 40 አልፍ ሳህራ ነበሩ አሉ እንግዲህ 40 አልፍ 40 ሺህ ገመድ ተጠለዋል ማለት ነው በዛ መሬት يموسى بتر متاش النا طالت على الله سبحانه وتعالى سيطلات ود تلك زندو تكيرا ينبروا ابابوش انغدي ابابوش ادلهم جمد ناتشو جن ود ابابوش اينتش بسحر ود ابابوش تكيرو جمدو هونو لكن يميتايو ابابوش ناتشو سلازي من ادرج يعني القي عساك يعني جمد انتو بتر لكاكو سيلو الله سبحانه وتعالى بترون اودك ان موسى انزي 40 شي ابابوش بمولو بلچا بلاتشو معناتنو يا انتنو يا موسى زندو بمولو لقماچو لقمچاچونا بلاتچاچو مريتو بادو هون معناتنو ازي لاي ساحروچ ساحروچ ياقالو موسى حقنيا مهونن يا موسى ساحر اندال هوني بدن بامنونا من ادرغو انغدي يقولاتشو كامس دقيقة بفيت كافي روش صحي روش مشري كوش نبرو ين حق سيايو جن كبرياء بكبرياء التتقوم منالو يقول سبحانه وتعالى فألقي السحرة سجدا قد تهلم ودى سجود ودكو مالتنو قالوا آمنا برب هارون وموسى قال فرعون منالي برب هارون وموسى أمناتشو اني ادلهم ينان تقيتا ينان تقيلها اني ادلهم ويالي قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إني سألفك لا إيمان فكأت تفلق إني سألفك دلاتشو إني انتتو تتاتشو للا إله نوتلا لاتشو نعم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر موسى نون قد إن دزيها رقو أدما يدرقونا سحر يستمراتشو السنو إلال يقول سبحانه وتعالى فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى اذا استتيالاتكم هون هلت اغراچو هلت اجاچو قرچه بزاف نو منطل منطلطلاتكم عليه سبحان الله يولاچو انغدي فرعون وقله عقله مجنون مهون بزي تاقالاچو انزا الله ربنا بلو بسجود يودقو سوچ موسى نكتلالن يالو سوچ من ادرغاچو ሁለት እግሮቸው ሁለት እጃቸው ቆርጦ እንደገና በዛፍ አንጠለጠላቸው ማለት ነው سبحان الله ከዛ በኋላ ነሰል ከላም እኮ ነው አሁን በሙሳና በኢሳና በአህመድ النجاش ያለው ልዩነት ስንት ነው መቶ አመት በመቶ የሚቆጠር ነው በሺ የሚቆጠር አመታት ነው ያለው ላኪን ንግግራቸው አንድ ነው يقولاتشو نزي سحرا منالو إنا ألو نعم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا الله سبحانه وتعالى السنو يفطرا السنو يخلقا سلزي يا فرعون يفلق كون أدرقنجي أنت يعني الله أنتتن ودان تانمت أمالو قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضي يتشن كبار قالنا تملكتو يتشن قال مؤمن كان هنا ليلة سوء ليلة تايتشلم أبدا فقضي ما أنت قاض يمتا درقو أدرقالو سبحان الله العظيم يمتا درقو لتقدلنو قدلن لتقرارتنو قرارتن سبحان الله مؤمن كو مؤمن جنة فيتو لاي ما هنا نكوك ايه بك أبر وسط الله اندي ترقو اندامي كبالو كوك ايه قد يلوم كو مؤمن والله يقول فقضي ما أنت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا يفلكون ارغستي بسات وستنور تكتن اغراچن نو تقرارطن ملاساچن نو متقرارطو بمسمار نو متتكوسن يفلكون ارغ بزي حد الدنيا يقراري نجر تنش يعني تسقايتن يا الدنيا سقاي نو يي يا الدنيا سقاي نو يا اخر ادلم وندموچنا هوتوچ كل غزي اني اند ابد تاتسبوني انجي باوروبا نا باميريكا يلاچو يهن نجر كل غزي نو متقسو እናንተ በአውሮፓ ሀገር ያላችሁ نعم إن يزي بورك أسن تشجر بيك أما سن تشجر بندان دلم سالة إندن نانت ديمقراسي باينورم يا الدنيا تشجرنو أهون وقتو متانجري أهون لكو متا نعم إن أنت بديمقراسي الله شو مبتاعشو يتطبق أناو ناشناليتي الله شو بتسرم باتسرم تبلا الله شو تتطلع الله شو فريدوم الله شو يهون هول نجار يامنن إن يادمو يه نجار هلو باينورم يا الدنيا سك أيناو يا آخر سك أدلم شجرو ينيا يا آخر أدلم ين أنت جن 100% يا آخر شجرنا الله شو نعم والله أوكي إنجري يتنو يدرسكوت إن الزا سحرة حقون كاوكو بوهالا ودا سجود وردونا يا ربي قالوا آمنا بك لفرعون دمو منالوت اقضي ما انت قاضي فلك كونا درقنا بس اونا تاچين يمتادرقو يمتاولو انتنوكو يا الدنيا سكاين ونجي اخيرا دلمالون البلن اهون سنت تاكسكو تيني مجمريا عيسى يهودو تشون يادرقوت مطفونا قر يايو يسمو ان الزحا واريان منالو امنا بربنا لو قطلو دمو يا احمد النجاش تكتايش دمو يولاشو يسماچو نو قران سيسمو دمو انباب تشهونونا كذا بهالا امنا بربنا لو اشي كذا قطلو دمو اهوني يمطو دمو مندنو يا فرعون تكتايش نبرو دمو سحراوچ امنا بربنا لو مالتنو قطلو دمو سيدنا ادم دمو تساساته سيدنا آدم أباتاتشن دمو بجنة سقبتو الله سبحانه وتعالى سيب أن تنسل يعني تساساتنا ينستتو لما رمنا له من علي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين له السنة مستو مالتنا طيب ليلة دمو أصحاب الجنة يبالوا له النزا أباتاتشو ترو سوي نبرو أباتاتشو يعني يرشابو تاو بمولو يعني تاج نوسي قبا يسو اهل بسوست كفلو عندن ياو كفل لمسكين عندن ياو كفل لراسو عندن ياو كفل دمو لمريتو لانتن يميمال لسوين ببري لهايا امت اندزي صدق ايت صدق اسيهد السو سيموت من ادر رقول جوتشو انيا لصدق عن نسات انبلو بقى تنكل الناس تنكل نقر سياسبو الله سبحانه وتعالى مريتات شونا الرشاشو بمودو اقاتلو مالتنو سياقاتلو عندن سطو نيوان دموش اللهو اشي اننا اقتلونا كذا وهلا منالو تصصتنا بالله امنوا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الى الله سبحانه وتعالى سلذي تساستو يتملسة تلك الله تسقانو نملو عند سو تساستو تساست جالهو الله سبحانه وتعالى سحواريين توبالو يعني يا آدم راسو توبالي يكررنو نقدي إننا أنت سواء إنيا مساسلو بچانو يكررو إخوتي الكرام ما بقي إلا نحن وأمثالنا كثير يذنبون ويخطئون ولا يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى الله أقرى لن الله سبحانه وتعالى عفو يبلن بدرقنا وانجل بدرقنا بزو وانجل وشتوبة لما نتبت آمن ويسنفن لما نتنو إذن الله سبحانه وتعالى كو يقرموال بتآم يتقرمين ناقرال من أردتك ألاتشو منو النزي هزب عند جنريشن هدو جنريشن هيدو ليلا جنريشن سيمتا هلو كزي بكا بستات بيتشا توبا يلوم إلال انا من إلال الله سبحانه وتعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون منا تشو النزه هزبكو رسول بمتا داعي بمتا من بمتا هلو كزي يعني بدين ما شوفنا بدين ما فيز بيتشانو إلى سبحانه وتعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون عند نقر ساتوت نقر الليلة الله سبحانه وتعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون هلو يموتسو كو مملسكو أدري اللوم عند قزيك الدنيا كو التحكو هلتنيا أدري لنستحلن تبلو يمين ملسو كو يلم منكاتشو النزيلال طيب وإن كل لما جميع لدينا محضرون دمو بالدنيا اللي هلو روح يالو فترة هلو ودنيان دمي متى أيوكم يا حسرة على العباد يا سازنا لله الله سبحانه وتعالى يا حسرة على العباد. نعم إذن ينبغي لنا أن نقول كما قال الحواري بانهن يقول سبحانه وتعالى يعني مكتلو أمسى رتنيانو اسكا هندرس اسكا أمسى هلتنيانا أمسى سوستنيا آيانا بري من نقلصو أهن دمو دا أمسى رتنيان نقبار لن. يقول سبحانه وتعالى ومكروا مكرا نعم والله خي ومكروا مكرا ومك نعم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نال الناس تنكل الناس سبوا مطفو نقر السبوا كدات السبوا لعيسى مالتنو لعيسى اندي قدروت اندزي اندزي السبوا الله دمو كان الناس بلا يكونوا نيمي السبوا الناس مطفو نقر كاسبوا الله دمو بما يعني بفيتات شوكمو يعني الناس ياسبوا نقر افرسو الناس نمي كتاقيتا كونو ويلال. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي أن من ألو علماء هؤلاء الناس لما عادوا عيسى عيسى لما قدل كفر لقبها لأن الزي سوچ عليه تنكلنا ويم عند مدفونة قرى السبو مالتنا اسم الدنو اللي قدلو تهسبو مالتنا. هنا لا نقول إن الله ماكر الله دمو مكر باتشو مالتنا سلزي الله ماكر نو يميلو سم أنست أوم الله سبحانه وتعالى دقنو شرنو أزانو انجي مكارنو كداتنيانو أنلم لكن قالوا ومكر الله ومكر الله إنه أبطل مكرهم لأن يقتلوه النس عيسى لما قدل سياسبو الله سبحانه وتعالى ياسبوت نقر أفرب سبات شو مالتنو والمكر من رجل صالح العلماء شو عنده صالح كهونه عند سو بتام صالح هونه لدين الإسلام لما كلاكل بلو عند تنكلنا بياسب يجوز يبقى على له كان يقال لا شو لما سالي إني لسلمنا عندي تكم بيا عند نقر عند حيلة ويم عند انت نقر باسب ويم دمو راسين لما كلاكل بيا تقالات ياسبو نقر أسابون لما فرس بيما درقو سلت يعني وانجل هذا اللي مالو سبحان الله. كذبها لا الله يمكر من مكر على المؤمنين لسلامنا لسلام مطفو لما رقيا السبسو الله ألفونه ميقويونا كذائبا لتأي مطفونه قرنه ميادر قبت الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي أنت عيسى انقديه أنت ودنينو أم وسده أي قد لهم شرسوا أي قد لهم عليه تمام. طيب للعلماء في هذه الآية تفسير أراء كثيرة جدا. قال الله يا عيسى إني متوفيك متوفيك يعني يقد لها يا متهل مالتنو كندزي كوكنو يا متهل مالتنو الزيه آية قن يا متهل مالت أدلم كموتم ما متوال بكا لكن عيسى الموتم عيسى بهوتو نو كمريت ود السماء يرجع هذا لا من دي نا يرجعنا ونجي الجد لهم الله سبحانه وتعالى. طيب متوفيك من مارتنو قالوا علماء شو من قالوا القول الأول معنى متوفيك قابضك ورافعك إلى السماء من غير موت مثل توفيت مالي من فلان أو قبضته أنت ملو بملو ستونيال ستل من مارتنو يسك الريلم مارتنو الزيد مو يا عيسى روحنا جسدهنا لا لا ودنين وكفر قود السماين وموسد مالت نونجي أموتو مالت هذا اللب عيسى الموتم الشيء. وهذا المعنى هو الصحيح لقولي يعني هذا قول الجمهور أكثر العلماء يالوت عيسى الموتم لموت ما يتشلم إنه من دونه يهنا قريا النوالي يعني إن دا الموت يستوك. يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وهذا الصحيح سلزي عيسى الموتم. نعم وهذا هو قول الجمهور من العلماء. وهناك حديث كثيرة يا أخوة للا حديث دموا اللي عيسى اندى الموتم يا الرقاقت نقر مثال ذلك ما أخرجه الشيخان بخاري ومسلم يزقبت نقر اللي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم نعم حكما عدلا سيدنا عيسى بن مريم اكو مچرشا زمن قياما كان كممطاتو بفيت عيسى كسما يوردال من يادرغال والله بقراننا بسنة رغو حزبون يمرال بسو غزي قالو بسيدنا عيسى يگرماچوال اسكزا درس يادرسن بله نو دعاء متارغو عندان غزي عيسى بمطا بارك الله فيك ابو عثيمين لكنا وزانا قرطكوتنا سيدنا عيسى سيورد من قالوا نبي عيسى عليه السلام ما اخرجه البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يعني ما شاء الله فتم يا سفن سو هنون ميوردو دمو يعني حزبون يميمرا نبينا رسول هنو عدلم لكن النبي عليه الصلاه والسلام قراننا سنه يزو بسو فرد يا سفن المالت نو بمريت. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الدجال دجال تلقوا فتنة يوردوا دجال السن يقدلال مالتنو عيسى كذا ويقتل الخنزير بسيدنا عيسى قزي يعني آسما أي نورم بمولو آسما وشي يقدلال شوال ويكسر الصليب يمسكال يمتايو تهون مسكال لسباب روال مسكال يا كريستيان مسكال إزاي قزي عيسى كونو النزي كريستيانوش مسكال يدينا شنبلو يميان تلتلو تهون راسو عيسى مطو مسكول نسبرال اگر ما چون ودنوچ اون قیسوچ نا اندزی مسکل یزو تبارکو یلالو سامو منامن یلالو مسکل مالت به کریستیان تلکو یتقدسه برت نو ادلم اندی برت ببرت یتسرا نو لکن عیسی متو مجمر السن میسبرو یگرمال یقول ویضع الجزیه یعنی گبر یمبال میکفل نگر یلم ویفیض المال بزو گنزب یبزال مریتوا گرین تونالچ يا اخي صدق على مسطت عند سو هيقبلهم زكاه لما عندهم تسطوا اتاكم حبتام كل سو يتقبل معناتنا وتكون السجده واحده لمن لله رب العالمين سبحان الله توحيد متى بمتى بعيسى غزي مشرك اتاغنم بملو انكت يا له بقى كله لا الله بتش يمسجد سو تاغنياله اگر ماچوم وندموچ بعيسى غزي يمبرلا يمتطا يتاتا وهاي الايتاتم سلام مولتوال دجال يقدلال خنزير يقدلال مسكل السباب برال كذا بهلا مسكين اي غنيم زكاه لما عندهم تسطوا اتاكم كذا بهلا لا تجد كافرا بل كله مؤمن يهون المالتنو اذا معنى متوفيك ورافعك يعني اني متوفيك مالت اي اخذك وافيا بروحك وجسدك من الأرض ورافعك إلي يعني إلى السماء الله سبحانه وتعالى يعني أي قدلم لكن يوصدوا الود سماي وقال الأكثرون بزو علموا أشدموا من الوالي المراد بالوفاء هنا للا الله هو أندموش الله الشي أننا علموا أشدموا من الو وفاة مالت الزهلال متنيات نوالو اني متوفيك مالت ود سماي سورده يعني سوسده مجمرة استنيها له تنيته ياله او اندزي لمسالي لليت نبر اللي قدلوت يمتو النزا يهودوش لليت قطرو يزو الشارب قطرو يزو متو اندي قدلوت ببيتو نو الله سبحانه وتعالى استنياونا تنيته ياله ود سماي وسدو يهنو ترقومو يلالو عندان علماتشو يما يمتوت مسرجا منالو يقول سبحانه وتعالى الله بالقران من يلال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ليلت يمتنيبت هنيتا الله يا قال كان دمو بهوتاچو باغراچو ستهدو يا قال الله سبحانه وتعالى بل يقول سبحانه وتعالى في ايه اخرى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها عند سو كوسيتنيا موتوال يبالالكو يتنيا كو يموتو كو سو تاقالاش وندموچ انقلف مالت موت نوالو لكن تنشو موت نو يعني روح توطالچ روح كجسد توطالچ وتا ازاي ذات تنطلطلالچ حالو اتقبه لا تنطلط روح بتنور لتنيا تچلم روح كالچ لتتنيا تچلم جن وتا ازي راسه لا تنطلطلنا كذا وهلا ستجبا تنقاله مالت نو እንደዚህ ኮነ ብትለው አያው الله يتوفى الانفس حين موتها يعني الله سبحانه وتعالى عند سو سيموت روحون ودا الله تهدالچ قالو والتي لم تموت اونتنيا موت كالموتچس في منامها بنقلفو متوال يبالال في منامها معنات بنقلفو سلازي يموتنا يتنيا كلهم يعني متوال نو منلو لكن يموته ايملسم يتنيا جن روحو اندغنا تملسالچ معنات نو لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ياتشي يمت ملس ونتنيا موت يموت سو روحو الله يزوال مالتنو يا يتنيا سو جنا أجلو يالدرسجن روحو تملسالج باتك علي من دنو من نردو يتنيا سو مواشنو يقباتشو على وندموش اتترات روبزي يتنيا سو متوال لكن يمج الرشا موت أدلم إلال تمام اشي ويرسل الاخرى الى اجل مسمى دمو يا الموت سو روحو وتنبر لمن دنو يملسات الله سبحانه وتعالى مكنياتهم اجلو غنا سلال درسنو ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون سلازي چنقلات يالو سو يهن بدن بكسبو بطام تلك تامر نو الى الله سبحانه وتعالى طيب لك اندزي سلهونه الله دمو لعيسى استنيتو ود سماي ارغه معناتنو ይህን ነገር እስቲ እኔ ስጨርስ ሙሐደራ ስጨርስ ጠይቃቸዋለሁ ይህን ነገር ምክንያቱም የገባቹ አላገባቹ አላቀሚኔ ስለዚህ ኢሳ ይእን ሙተወፊካ ዑለማዎች በስንት ተረጎሙት አንዱ يعني ሁለህን ወሰድኩህ ማለት ነው አልሞተም ሁለተኛ ትርጉም ደግሞ نعم አልሞተም ግን ተኝቶ ያለ ነው ይወሰደው على كل حال سيدنا عيسى الموتم الى الله እሺ دمو يا اخو عند نغر لنغراچو كريستيانوچ اله يلالو ادلم اندي كريستيانوچ الله نو يلالو عند نغزي لا يا الله وندم انتنو لج نو يلالو ثلاثهنيا لا عند ثلاثهنيا اله نو يلالو انذي ثلاثه استياتوچ يعني يفلغون سو بيناغر الو الو بكريستيان نا بنتا بنترو بعيسى امانيچ اندزي ناتشو يميلو طيب لكن اذا راينا في القران سبحان الله العظيم عندك قال كنوا ما ناغنيو بلفو سامت اندالكواچو نو عندك قال عيسى ابن مريم ان الله نني ويمي الله لجنني ويم دمو عند ثلاثهنيا الله نني يمتلو بالقران غماش قال ما تگنيم يي عند نو اشي انيا نامن نلم بالقران بلنغراچو بنجلاچو بتقدس يميلوت قراناتشو اندزي انجيل وانجيل عندت قال اني الله نن يمتلو قال اتغنيو بمندنو اهون بمندنو بانجيلاتشو ايغنيم بلن دفرن يمناغرو لب بلو وندوبوچ بنزا يا كريستيان مصحف عيسى ابن مريم يعني كريستوس يميلوت اني الله نن يمتلو عند قال اتغنيم بيه بمدفر يمناغرو انجيل انببيالله هنا الا نببكم طيب يا شيخ ابراهيم انديت نو بما تاوقو انجيل اندزي بلا متناغرو بلو لي طيقن خلال عنده ادلم اندي اني ملسي من مسله اني ما امنونا تككلنياو صحف يملو قران نو بالقران اندزي حالي بانجيلم بتوراتم بالقرانم بالزبورم عند نبي اني الله ننياله يلم ازيه لاي بزو مقوم ياسفلغال والله انا عيسى العالم يفلقون كريستيان بمتا باكاچو وندموچ بزي تكراكروت بليلا تكراكروت يعني محمد سكسي انتني يود نبر لمن 11 سيتوچ اغبا محمد اندزي نبر يميلو يهن توتنا ان انت املاك يمتلوت كمان كيت نوسداچو بلاچو طيقواچو ره كمصحف قدس والله بمصحف قدس عند قالات تاغنيم كتاغني يسو اجي جباببت نو سو يصافو نو اني لنغراچو نو اهو بمنغداچين يهن نغر الله سو يصاف فذكر سي اجين تنستاي استاذ فذكر الله اشي يلم ابو عثيمين يلم فذكرم يلم ادلم انغدي نقتل اوه تربشنكو ايش اللي اقراه انقدي اني الفسره مجمريا يقول الله سبحانه وتعالى في سوره المائده يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم يوم القيامة سمتا أو أبو عثيمين قرأ لنستي يتفه أبو عثيمين قرأ لن إن شاء الله ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله الجاوات الشيء يصافكم نبرا التاياتهم أستاذ جيغبة عمعوه بلون. الله أكبر. على كل حال ساعة نمدى الفجر ودك رأس الهيد بطعم عوف بلون إن شاء الله أستاذ جاوت نبرا إتاياتهم نبرا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير جزاكم الله خير الجزاء مايك فري أستاذ اجيك وطعم عوف بلين ما شاء الله أبو عثيمين أنت قدي عفو يا متلن إني على يهو تمزمي لفلف نبرنا أهون أبو عثيمين كان يقات تراك الشي يهن آيات فسر اللهن اندقنا تكأروا الله مكنياتهم والله والله أقول لكم يهن آية هون يتكأروا متو قزية بيكأرى التقبو مني بتقام يعني أسلك سنيار والله قن ترقمو تملكتو تمجمريا إن كريستيانوش كادلو بزيه روم لب بلوستي سمونينا عيسى من مهونون من اندالي الله كعرشوهن من ناقروا كال النسمة يقول سبحانه وتعالى وإذ قال الله الله بيوم القيامة عيسى نتأيكال تملكتون قدي يوم القيامة عيسى لبتشاو ياوت أونا يا عيسى إلوال نعم هزبو يسمى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أنت عيسى إن الزا كريستيان ميلوث نقر أولا تاتشونو إني الله نن مريم إنا تيدمو الله نش بله لنية تغزون بلحال ركبات ياكنو سبات سماي بيود كبه الشالال كزيت ياكي والله والله انا يا عيسى ونتاتشو نو اني الله نن اني اناتي دمو مريم الله نتشنا بنيسم تغزو اني انتغزون بلحال وي بلويت ايقوال الله سبحانه وتعالى من يلال قال سبحانك ارنصه جيتا يتصده جيتا من نون دزي هالي اذا نقت العيسى بتقام إذا نقتل أرى سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أرى من مبتي لنم إهن لمالت يانت باريانن يانت لأكنن من نون دزي بلو يواش شبنيني يالكسال بزو يالكسال عيسى أنا بزو يتسأل من نو جيتاي إني الله نن ألكو مريم الله نن ألكو أرى لألكو من نون دزي يو الربن إلال قال سبحانك من مالته سبحانك أنت نصوه جيتا بتقام إن كان يلله جيتا እባክህ ማረኝ እኔ እንደዚህ አላልኩም ማ يكون لي ايش معنى ما يكون لي ራአይ ገባኝም አላልኩም ማለት አይደለም አላልኩም ሌላ ነው ላ ይሄን ለማለት እንኳን አይገባኝም መብት የለኝም ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته كالكوت فقد علمته يا ربي يا الكوت اندهونه يا لالكوت اندهونه انت كتاقله نا حزبو يسمانجي اندالكوت نا اندالالكوت اكو انت تاقله يلوال نعم ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك اني እንኳን ስለአንተ ስለራሴም አላቅም አንተ ግን ስለሬ ታቃለ ስለአንተ ታቃለ ስለህዝቡ ታቃለ ወረ ነገር የተደበቀ ነገር ሁሉ አዋቂ አልኩም ወላሂ አንዳንድ ስጡኝ ወንድሞች እንዳልቀዋል እና እኔ አላልኩም ይሄ ነገር ወላሂ ይሄን ለማለትም እኔ መብት የለኝም ይላል ማ ቁልቱ لهم الا ما امرتني به አንተ ያዘዝከኝ ብቻ ነው ያልኩት ክርስቲያኖች ሰማላችሁ نعم ክርስቲያኖችን የሚደግፍ ሰው ካለ ደሞ ይስማ ያላህ ቃል ነው ማ ቁልቱ لهم الا ما امرتني به አንተ ያዘዝከኝ እኔ ያላህ ባሪያና ያላህ መልእክተኛ ነኝ በል አይደለም ያልከኝ ከዚህ ሌላ ምንም ነገር አላልኩም ማ ቁልቱ لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم نعم ይህ ብቻ ነው ያልኩት انا رسول الله قولوا لا اله الا الله وعيسى رسول الله برون يالكواچو طيب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم دم يا الله لم تتايقني الله اني كنسو غا يالهكو انت تسمع تايكو نبر اني نجر اندالالكو تاقاله سلازي يسمحن يايهن انديت اندزي هلاله هلال الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا دمو اني يعني اندلالو اندلالكواچو كو بهيوتي اق نبر بهيوتي اندزي على مالتي اق نبر ان اعبد الله نعم شهيدا وما دمت فيهم اني باللهبت اندزي هلالوم اني اندزي هلالكواچو فلما توفيتني ማት ኩቡ ሐላገ كنت انت الرقيب انت ነው የምጠብቃቸው ይርኩበት ጊዜ ግን ይሄን ነገር አላሉም ይልቅንስ የዚና ልጅ ነው ያሉኝ ስለዚህ እኔ አላልኩም ጌታ ይላል نعم نعم يقول ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد انت تملكت نبر تكتاتلاچو نبر اني ود انت كهدكم ما انا ساوقن جيتاي سلازي بلا دركوبت وانجل باك جيتاي مارن يلال انت تعذبهم ينوم ياسلقس انجدي يا ربي يا هون شوف باخره هونو انسو يزينا ليج يلالو ሊገድሉት ፈለጉ አንዳንዱ ደሞ በጣም ኢላህነ ምናምን ይያሉ በጣም ሲያቋሽሹት በአኺራ ሆኖም ዳዕዋ ያደረገ ነው ጥሩ እየተመኛላቸው ነው ኢሳ ለህዝቡ በአኺራ ሆኖ ሙተዋል ኮነሱ ሙተዋል የውል ቂያማ መጣ ግን እዛ ላይ ደሞ ይማጎትላቸዋል ለአላህ ኮሮ ምን ይለዋል انت تعذبهم فانهم عبادك انت هون ቀጣቸዋለሁ ካልክ والله انت ባሮች ናቸው نعم وان تغفر لهم فانك انت الغفور العزيز الحكيم عفوك الكاتشو دمو بتام طرو الله هذا لها ما انت ازاينهكو بتام تلك جيتانهكو عفو بتلاچو ككبرهم يغدل يلم لا اني قطات ستاچو الله كالك دمو يا انت باروش ادلو من دي يلال قال الله من يلال ذاك زي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار يه انقديه لال يه مالت من مالت نو يوم القيامة بزيه كان انقديه النزا امانيو چنا النزا اتككل امنتي نباره چونا صادقو چهونو اتقيائي هونو زاري يعني زاري ازيه بوتالاي متو نسعي ميهونبات كاننا الله من دات چو ميكفلات چونا جنة ميكفلات چو كانو አሁን አንድ ሰው የሚናገር ሰው የለም እኔ የፈለኩት በአዛብ ከተዋለሁ የፈለኩት ደሞ በጀና የማስገባው ቀን ነው ያ ኢሳ ስማኝ በደንብ ዛሬ ክርክር የለም ብለናል አላልንም ሊሉ አይችሉም በዚህ ቀን ምክንያቱም አልፈዋል ስለዚህ አንተ ከፈለክ አፉ በላቸው ከፈለክም አዛብ አስገባቸው የምትለው ናዓም እነተህ ነው ያ ኢሳ ዛሬ የኔ ምርጫ ነው እንጂ የነሱ ምርጫ አይደለም طيب من دون تارغو يا ربي يقول سبحانه وتعالى الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدق يالو ايمان يالو بدن بارغو يتكتاتل نبيو يتكتاتل نعم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم سلازي بزيها بقى من دنو من وسدو كزي تمرتو عيسى عندك انكوان عندك ان اني الله نو يالو كان يلم ادلم اشي اهون اندقنا ابو عثيمين قرالن انا وده هلتن يو ايان نقبالن بتقامي قرماتشوال اهون يمتاو ايا دمو بسورة المائدة اللونو استي ابو عثيمين هيتشن برب بارقه قرالن نقبسات ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء خير مرحبا أستاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله سبحانه وتعالى دعانا رجالا والله وغنوچاچن ناتشو تساستوال اندنيا سوچ ناتشو كابات كنات يتولدو ناتشو يا ادم لجوش ناتشو يا حواء لجوش ناتشو سلازي جهنم باتتشالم اهون دالو نو الله سبحانه وتعالى يصدق قناله يونت قنالنا ازاي غزي كميتصصتو الله زاري لباتشو كفتلاتشو اريهم الحق حقا فرزقهم اتباعه واريهم الباطل باطلا فرزقهم اجتنابه يا رب العالمين والله العظيم بتام ان مياسازلن هونو سلاغاج سلاغنيناو نو دعاء منا رغلاتشو مكنياتوم اونتي نو اني حقنيانن انت ستت نو ايبال ما ادلم بزيه غن يبالال بماننياوم نغر اني اكو حقنيانن يني موسد اللبي انت اكو تساستال يميبالو بزو اني تهتنا عدلم كبرياءنو بزيهجن واجبنو اسلمنا ستتا يلوم اسلمنا اهون دم سماتشوتنونا انانت كريستيان وغنو تشاچن ودى الله تملسو نجي القسوك انو نجي بتام بتام يمتارق سبتك انونا اتساساتو نوملو اشي اهون منالي انقر اهون دمو انقر لنقراشو انزا يهودوشنا كريستيانوش كافيروشنا اتشو እዚ እንጠራጠራለን አንጠራጠርም እሺ የሚገርማችሁ ነገር አንድ ነገር አለ معلش ان ቅርታ አርጉልኝ ብዙ ጊዜ ያስተማርኩት ነው ግን አሁን ወቅቱ መጣ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ ክርስቲያን ማግባት እኮ አይቻለም والله እንደዚህ ሲሉ ሰምቻለሁ እኔ እንዴት ድፍረታቸው እንዴት እንደሆነ አላቀም والله ببالتوكست بليلام بليلام بليلام كريستيان ماقبات ايبك ام بلو يقرطو سوى شالو لمن النزيه كو كتابات شوكو تككلا دلم كتابات شوكو تحريف نو يتبلاش نو يسو ايجي قبابت كتاب نو سلزي درو نبر درو بنبيات شسا سلم قزي نبر يعني كريستيان ماقبات يمفكرو نجي اهون ما يتالو نو كريستيانوش دمو كريستيان ماقبات ايبك ام يالو سوى شالو والله من أين الدفرتنا يا الله تشو والله بتأم دفاروشنا تشو مكنياتهم بنبيه صلى الله عليه وسلم ينبرو كريستيان إن السكنة تشو طبق الأسل طب كوبي هونو إن السكنة تشو كان يغيالو سوس الله سيميل تكون نسونا تشو عيسى الله كون يميلو إن السكنة تشو عيسى يا الله أبا وندي يميلوكو إن السكنة تشو التكيرومكو إسكي يوم القيامة كو أي كيروم سلزي لمن دنو انيا كفافلن بنبياتشن جزي لتاقبات الشل نبر اهنق لتاقبات الشل نقدم التاقبات الشل بلن يقرار رتنو والآية محكمة بسورة المائدة اللتشو آية اسكي يوم القيامة انان تتمراتشوال محكمات متشابهات تمراتشوال ادلم محكمة مالت نك يمايل اسكي يوم القيامة من تقمبت آية نو ادلم تدت اري للو اشي ترقم يتاوكي بسورة المائدة يالتشو آية دمو كريستيان أقبو حلال نو يمتلو يعني محكمانيش طيب نامي كراكورت من دنو انديت سوس سلاسة يالتش انا قباتا لن انديت سوس سلاسة يمتلو ياردو سو انا انبالا لن يهاد اللم لم دنو متشان عنكو واندموش ناهتوش انت اهون كالله بلت اهنو يمشال نقر يمتنا قران كنبياتي صلى الله عليه وسلم بلت اهنو يهنو مشالون جيم هون يلبتن بلا بنديتي متنقرو من دنو لمن سمون قدي كنقات كتاتلو بنبياتي صلى الله عليه وسلم قزيانو يوردو قرآن ويس اهون يوردو بنبياتي قزي صلى الله عليه وسلم نو يوردو اشي بزا قزي من عادتك الله شو يقول سبحانه وتعالى لقد كفر مجمرا هين نقر بنم بوات اتستيهن يردا شو كريستيانوش كافروش ناشو كريستيانوش مشركوش ناشو كريستيانوش بمولو جهنم وسط نمي قبو يتري تاري الله شو يلنم يقول سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى الله نويالو كافروش ناشو يكافروش بوتا دمو هلا شناك ألن أدلم طيب لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا الله سبحانه وتعالى عيسى ليأتفى بفلق الناتو مريم ليأتفى بفلق بل بمريت يالو سوش بمون ليأتفى شو بفلق من نومي كلكلو تياكينو الله كنم يمتعيكو إناد اللهم من نومي كلكلو من طيب ليات الله ليطفاو كفلق يميطفاو سو اله ليهون يشلال عيسى الله ليطفاو دي يياچو يسمعچو كمريت انسته ود سماي وردو الله ادلم يي سو يو انديت اله يهونال يي سو يو كاسبرم يتولد سيموت يميغما بهودو ارمنامن يتشكمنا شنت يتشكمه سو انديت سماينا فطر سماينا مريت فطرو غومبس قنا يالني من سجدلت ما نو سو فطر ادلم اندي الله اندزي يالنو لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ان تنشمر بياطفاچو ما نو مياغلاغلاچو ومن في الارض بل بسماي منا بمريت يال بمولو سو بياطفاچو جميعا ما نو مياغلاغلاچو مانم اذا السنو الله ان السن لياطفا يمچل جيتا السنو الله عند عيسى مريم انديت منم نغير ايچلوم اندياوم سو لما ايچلو مريم موتالچ بافر وسط جبتالچ اله بتهنرو طيب ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يهلو تشاي هونو جيتا السنو الله انجي انديت عيسى الله يبارال اذا كزي من جبان مسلاچو بنبياتشن جزي صلى الله عليه وسلم قران يورده ان ذي كريستيانو تشكو مصحفاتشو يتبلاشنو سلسوس سلاس يميلوناچو مريم الله يميلوناچو ادلم ادلم اندي يلال الله نعم بلو سغا سغاچو بلو ልጃቸው አግቡ አለ። በዛ ጊዜ እኮ ነው እንደዚህ ያለው። እንዴት አሁን የድሮ እኮ ለማግባት እንችላለን አሁን ግን አንችልም? ያአኺ አላህ የጻፈው በቁርአን ቀርፈህ ነው የምትለቀው? ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ተመልከቱ የቁል ሱብሃነ ተዓላ في آية أخرى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الله እኮ አንድ ሶስተኛ ነው። እንደሱ እንደሚሉት እኮ ነው ሶስት ስላሴ የሚሉት። إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم تنتهوا عند الله ነው ሁለተኛ ሶስተኛ የለም። ይህ ነገር ካልተዋችሁ ይላል አማ የቁሉነ ለየመሰነ አለዚነ ከፈሩ ምንሁም ዐዛቡን አሊም ይህ ነገር የሚሉ ሰዎች እኮ ጀሀነብ ውስጥ ነው የሚገቡ ይላል። እነማን ናቸው? እነዛ ክርስቲያኖች በነቢያችን ስ ሰለም ጊዜ የነበሩ እስካሁን ድረስ ያሉ ናቸው። አፈላ የቱቡነ ኢላ ላህ ወየስተግፊሩነሁ ወላሁ ገፉሩ ረሒም ማ አልመሲሑ እብኑ መርየም ኢላ ረሱሉን ቀድ ኸለት ምን ቀብሊህ ሩሱል ወኡሙሁ ስዲቀቱን كان ياكلان الطعام سو كناچو እንደናንተ ይሄዱ ይበሉ ነበር ይጠጡ ነበር ሽንት ያወጡ ነበር ሰገራ ያወጡ ነበር ይሞታሉ ይታመማሉ ይተኛሉ እንዴት እነዚህ ኢላህ ይሆናሉ ኢላ الله سبحانه وتعالى ማ المسيح ابن مريم المسيحكم منم እኮ አይደለም ይላል الا رسول بس የኔ መልእክት ነው ከዛ በላይ ምንም ክብረት የለውም የኔ መልእክትና የኔ ነብይ ብቻ ነው إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون اندزي هرقية قلت كلها تشوي لعلى الله قن يكفر على دمه ونتنو الله واندموش ونتنو أدلم اندي ونتنو صح أهون أهون بكر باتشو ازي بالتوك بدارو بلال أهون هلت متو أمسا يعلوبت ክርስቲያን የለም ብላችሁ ታምናላችሁ? አሉሽ ክርስቲያን طيب يا الله قال يسمو نو نعم يسمو نو طيب ወደ እስልምና ሊገቡ ነው? አይገቡም አይገቡም خلاص እና እኛ ዱዓ እናርግለታለን እንዲገቡ አለበለዚያ እየሰሙ ሐቁን እየሰሙ ከአላህ መሆኑን ትንሽ አስበው ይህ ቃላት እኮ ቢያንስ ቢያንስ እንትን ቢል እኮ ጥሩ ነበር ይህን ቃል እኮ የአላህ ቃል ነው የሚባለው አይደለም? طيب ለምንድነው ድርቅ የምንለው? ለምን እስቲ እናስብበት እስቲ ብለው ወደ ቁርአኑ ተመልሰው ተፍሲሩን ያዩ ትርጉሙን ያዩኮ ትንሽ ቢመራመሩኮ ጥሩ ነበር። አይመራመሩምኮ እንደዚህ ብትላቸው ዘወርበል አንተ ደሞ ማስላም ምናምን ምናምን ነው የሚሉ። طيب يا اخي انت راسن يغداكو ነው አንተ በቁርአን መጥተ ብትረዳውና ብትፈላሰፍበት ምን ይጎዳሃል አንተ? حقنا متاقون جيه متقوئي مقودة نقرى دلم إننا لإنيا سلزي واندموشنا هوتوش إزي لا سارفنن مكنياتهم دمو يمقر من مدنو عندان السلام وشالو يتقرى ترى له كريستيان بس يتتمن قد اندار له يمتقرى ترى السلام وشالو سبحان الله عندك أنو كونو رات بلتن باندو بوتا تسابس باندزي رات بلاننا عند والله بزو سوش نبرن هاي أمسن دزي نبرنا كتشارشن بوهلا تياك ايت ايكوين نبر አንዱ ይጠይቃል መልሳለሁ አንዱ ይጠይቃል መልሳለሁ አንዱ ምን አለኝ መስር ወላሂ ወላህ ባለ ጢም ነው ጢሙ ረጅም ነው እንዲያውም ዳዕዋ የሚያርግ ሰው ነው እና ምን አለኝ ሼክ ኢብራሂም አለኝ نعم ለምን እንደው እነዚህ ክርስቲያኖች ወደ ጀሃነም ነው የምንላቸው አለኝ ወላህ ደነገጥኩ ለምን አልኩት እንዴ አላህ እኮ ሙሽሪኮች ናቸው በጀሃነም የሚገቡ እንጂ እነዛ ካፊሮች እኮ ናቸው ሙሽሪኮች አይደሉም አለኝ ታቃለ እኔ አይደለም የተደነቅኩት እነዛ ምንም ዒልም የሌላቸው ነበሩ ከኔ ጋር እዛ ምንም ዒልም የሌላቸው ሰላት የማይሰግዱ ሰዎች እነሱ ራሳቸው ተደነቁ አንተ ሞኝ ምንድነው የምትለው አለ ያ اخي ካፊሮች እኮ ክርስቲያን እኮ ካፊሮች ናቸው እንጂ ሙሽሪኮች አይደሉም አላህ ደግሞ ሙሽሪኮች ናቸው ጀሃነም የሚገቡ ነው ያለው ስለዚህ ክርስቲያን ምን አጠፉ ነው ጀሃነም የሚገቡ አለ قلت سبحان الله انت ከራስ እስከ እግሬ በሳቡንና በታይድና በኦሞ በበንዚን በወርቅ ምናም መታጠብ አለብህ አልኩት አንተ አሁን በእዚ ቢመልስልህ አይገባህም በደም ባርጋ አንተ ወርክሾፕ ገብተ ያንተን ዲናሞ ያንተን ማድሪ ሁሉ መቀየር አለበት ያንተ አልኩት በቃ ምን ነካህ አልኩት አንተ አንዱ ደሞ በጣም በሸቀና መጥፎ ቃል ተናገረው እና አረዳም ሲል ምን አለው ወንድሜ አለው ይሄን ጢምህ ላጨው ባካለው ከምትናገረው እኩል አይሄድም ላጨውና ከዛ በኋላ ተናገራለሁ ስብሃንአላህ አልዓዚም ስለዚህ እነዛ ክርስቲያኖች በስህተት መንገድ እንዳሉ ጀሃነም እንደሚገቡ የሚጠራጠር ሰው የእስልምናን ነገር በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው። እና በዚህ እንግዲህ እኔ እውነቴ ነው ክርስቲያኖች ወገኖቼ ቅር አይበላችሁ። ቁርአን ነው፣ ተፍሲር ነው፣ የአላህ ቃል ነው እና በደንብ መዘርዘር አለበት። አላህ ካጋራላችሁ በዚሁም ወንድማችን ቢላል ማን ነው ኢስላም ፎር ኦል قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم خالدين فيها ነው የምናገረው። እና አሁን ወንድማችን ፈዘክር ስለ ዒልም አስተዋሰኝ والله ዒልም ወነቴ ነው የዒልምን ፈضل የዒልም ብልጠት የዒልምን الله እንዴት እንደሚወደው ዒልም ብንናገር ወነቴ ነው እስከ ፈጅር ይدرسብናል ወነቴ ነው። ዑለማዎቹ ስለ ዒልም ከሲናገሩ ብዙ ነገር ነው የተናገሩ። በል الله سبحانه وتعالى በቁርአን ስለ ዒልም ብዙ ነው የተናገረው። ነቢያችን ሰለላም እንደዚሁ። እና ወንድሞችና እህቶች አሁን ያለነው ክፍለ ዘመን ለዒልም ገንዘብ የማይከፈልበት በል በሩን አንኳኩቶ እዛ በተኛህበት አልጋ መጥቶ እየውልህ መጥቻለሁ የሚልህ ነው። ስለዚህ ዒልሙ እንደ ድሮ አይደለም፣ በጭንቀትና በችግር የሚገኝ አይደለም። አሁን የሚገርመው ነገር سبحان الله عنده كونو عنده من السلف الصالح بمسجد علمي ستنبرالو اهون اهون وندماشن فذكر تقاساچو صوفيو چالو ادلم انا بهدل زمن صوفي اي اي اي تفهم اسكا يوم القيامة اهون سويو عالم نو تعالم كبير جدا من الائمة الكبار علم كچرس بوهالا عنده تنسانا من عليه سبحوا وهللوا عليه من الصوفية ناتشو يعني سبحان الله بلو عند قزي اندزي نبال قولوا سبحان الله قولوا لا إله إلا الله اندزي نو موليد سيادرقو منزومة سيادرقو بان دمسنا ميارقو على لم كذبها لا يعني يا علم العجبو منا سبحوا عليه علموا من عليه ويحكلو ويلهلو هل هناك ذكر أفضل مما فعلناه نحن አሁን እኮ ያደረግነው ዒልም የምንሰጠው ስንሰጥ የቆየነው አፍضل ذكر እንደነሱ አይተህ ታውቃለህ አለው። አፍضل ذكر እኮ تتدارسون في مساجد الله نتدارس في القرآن نتدارس في الحديث نتدارس في الفقه يكون أفضل ذكر كذي بلطه ذكر اجنته نو እና سبحوا يمتلو አለው ይባላል። ስለዚህ يجمع العلماء يا أخوة وخاصة شيخنا الشيخ محمد صالح بن عثيمين يقول إذا كان أحد يقول أن للعلم شيء يعلوه فقد أخطأ كعلم بلا اللي يميلو سو كالي بتقام ستتنيا سونو إلى اللو. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم مدنو يالو عندك أن صحابوش تسبسبو يالو منالو أيكم يريد أن يذهب إلى بطن طيحاء مكة كنان تستي منا بموتا نو بنتنو بمكة الزهدو ويأتي بناقتين كوما وين بدون قطيعة الرحم ولا ارتكاب إثمالو لبياتشن الزهدو تاسوك هيدو بنتا ሁለት ሁለት ሁለት ሁለት ገመል በየቀኑ ገመል ማለት እንግዲህ በነቢያችን ጊዜ መርሴዲስ አውሮፕላን ፋንቶም ምናምን ማለት ነው። ገመል ማለት በዛ ጊዜ ትልቁ ሀብት ማለት ነው። እና በየቀኑ ሁለት ሁለት ሁለት ገመል بدون قطيعه الرحم يعني زمد ازماد ساينكا ويم دومو بحرام سايحون بحلال هيدو يعني هلت هلت جمل بيسط او من تلالاتشو قالوا فقال سبحان الله يا رسول الله كلنا نحب هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله قالوا نبياتشن لان ياتي احدكم الى المسجد ويدرس ويقرا ايتين من كتاب الله خير من ناقتين كوماوين وثلاثة خير من الثلاثة وأربعة خير من أربعة على نبياتشن هلت تلالك لمسالة بزمناتشن ناقر هلت بي ام دابليو مارسيدس كاديلاك يعني هلت هلت أديس براند نيو هنو ويزه كممتات بمسجد هنا هلت آية قرآن آيات بالتمار ينو مشانو إلى نبياتش صلى الله عليه وسلم انقديه كنبياتش صلى الله عليه وسلم كرا كرا يبك أم عدلم الشي يه عندنو هلت تنيا دمو شيخاتشن شيخ محمد صالح بن عثيمين عندك انت ايه كواتشونا يا شيخ الكوت اني بتقام بتقام بتقام كواتشن يا الكوت من دنو رمضان رمضان وكو اني عمر على درقم يعني تماريوش سوست متو ارات متو بتحق تقبلو بمسجد يعني بيسامنتو سبا سمانيا سبا سمانيا ان اللي كان لنو السلام عليكم እሺ የመጨረሻ ንግግሬ ምን መሰላችሁ ነቢያችን አንድ ቀን ምን አሉ መሰላችሁ የዓለምና ዒልም ያለው ሰው ብልጠትና ደረጃ ልንገራችሁ አሉ ነዓም ያ ረሱላህ እና ምን አሉ ብዙ ሰዎች ተሰብስበው አሉ በአንድ ቦታ ተሰብስበው ግን ቤቱ ጨለማ ነበር አሉ ሁኔታው በጣም ጨለማ ነው አንድ ብርሃን የለም እጅህ ዘርግተህም ልታየው አትችልም እርሰበርሳቸውም አይተያዩም እነዚህ የተሰበሰቡ ሰዎች በጣም ጨለማ ነው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን አንዱ መጣና አስቸኳይ ደብዳቤ ሰጣቸው አስቸኳይ ደብዳቤ ከንጉሱ ወይም ከሚኒስትሩ ወይም ከትልቁ ሰው መጣና በጣም አስቸኳይ ነው አሁን አንብባችሁ ያኒ ጥዋት በተግባር እንድታውሩ የሚል አስቸኳይ ደብዳቤ መጣላቸው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በኋላ ብርሃን በትል ብርሃን በትል እንዴት ያንብት ወረቀቱ ወረቀቱ እንዴት ያነቡት እንግዲህ እዛ ቢሉ በቃ ወረቀቱ ማንበብ አልቻሉም አሉ ከዛ አንድ መጣና ብርሃን ይዘው መጣ አለ አንድ ሻማ ነው አንድ ላምባ ነው መጥቶ እንደዚህ ብቅ ሲል ሁሉም ተደሰቱና በዛ ብርሃን አድርገው ደብዳቤ አነበቡትና በጣም አስቸኳይ ደብዳቤ ነበር አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ልንገራችሁ አለ የዚህ ብርሃን ይዘው የመጣ ሰው ምሳሌ እኮ የዓለም ምሳሌ ነው አሉ حزب بأورت بمولو حزب أورنا چوالو بمولو بچالما يلونا چو عند عالم متو برحان سيست بچانو يعني ترون متفور يتو مياكو يا الله النقر مياكو يا جنان يا جهنبين مياكو كو عند عالم متو سيطان شيطان شيطان الرجيم اينات چو يچفنو اينات چو كفتو كرفو يهن برحان يستا چو كو عالم كونو نقلو والله ينقر كسنت أمتنا يسمه تي حديث سبحان الله قرمي لك كونه والله سيدنا الحسن البصري من قاله والله قاله لو لنك بهائم بهائم مالت انس السوشنا كبتوش مالتنا علمنا علماء باينرو عند كبتنا ننيا ككبتب عن الشال ماله لكن علم كنس السايليا علمنا واله ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ምንድነው والله اقول لكم አሁን ምንም ምክንያት የለንም علم እግሩ ተክሎ እኮ ነው በቤታችን መጥቶ ይያለን ነው የሳመን እኮ ነው የሚናገረው ያኒ ምጥብጥ አርጎ የሳመ በል እኔ ደሞ ይሄን እሰጣለሁ ይያለ ነው አንፈልግም እንላለን سبحان الله العظيم اذا اللهم اشرح صدورنا يا ربي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ربي በዛ ባወቅ ነው እንድንሰራ እርዳን እኛ ችሎታ የለንም والله ምንም ችሎታ የለንም يعني سيدنا ادم እንዳሉት ነው ربنا ان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين سبحان الله الله يعني الجولاي كلا سكمتلن والله خاسرين لنا بزي ان شاء الله ازاري درساتشن اتناككال نجم كنانت لقاء سلالن الحمد لله الكونكشن قداي من ما يسازنم يا بهول سو يالله نو يقرطال يمطال يقرطال يمطا بني بن ابن ثبيم فذكر اهون يا ياچون نو انا انتو قال قراي بلن يا كونكشن قداي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما يكفري لابو عثيمين.